وبالحياة إذا مالت يفديها. لذاك أوصى بأولاد له عمر لما دعاه إلى الفردوس داعيها، وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس باريها، فقال خفت افتتان المسلمين به وفتنة النفس أعيت من يداويها. هذا هو خالد ينام على فراش الموت، وما ترك إلا سيفه وفرسه، يبكي على فراش الموت ويقول كلمته الخالدة المشهورة: ها أنا ذا أموت على فراشي وليس في جسدي قيد شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم في سبيل الله، أموت كالبعير وكنت أود أن أموت شهيدا في سبيل الله. فلا نامت أعين الجبناء، أموت أموت كما يموت البعير. خالد خالد يقول هذا الكلام وهو على فراش الموت: كنت أود أن أموت شهيدا، أموت على فراشي كالبعير، فلا نامت أعين الجبناء. هؤلاء رجال، هؤلاء رجال، أما نحن فقد أغلقنا أبواب الجهاد وحطمنا النفوس، فتحنا السجون بما فيها ومن فيها من الجلادين، واستوردنا آلات التعذيب، استوردنا آلات التعذيب من روسيا وألمانيا بدلا من أن نستورد السلاح، ودخلنا المعارك، دخلنا المعارك في السجن الحربي، ودخلناها في أبو زعبل، ودخلناها في القلعة، ودخلناها في سجن صرة، دخلناها وعلقنا الناس من أرجلهم بحيث تكون رؤوسهم إلى أسفل. دخلنا المعارك، نعم دخلناها، هناك مباريات بين روسيا وبين المسلمين على أرض أفغانستان، وهناك مباريات بين اليهود وبين العرب على أرض فلسطين، والنتيجة 3-0. وعندنا نحن مباريات بين الأهلي والمنصورة 3-0 لصالح الأهلي، ومباريات بين الزمالك والمصري على أرض بورسعيد، والقلوب تتجه إلى هناك. وبعد ذلك يسألني سائل فيقول: هل يجوز أن أصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر؟ وفكرت في سؤاله، قلت له: أأنت على سفر؟ قال: لا. أمريض أنت؟ قال: لا. أفي عرفات؟ قال: لا. قلت: فما الداعي لأن تجمع بين الفريضتين جمع تقديم؟ قال: أنا حريص على الصلاة، ولكنني حريص على حضور مباريات الكرة كحرصي على الصلاة، والمباريات تبدأ قبل صلاة العصر، فهل لي أن أجمع العصر مع الظهر من أجل المباراة؟ قلت له: أيها اللاعب، أيها اللاهي، أيها اللاهي، أما على مذهب الأئمة الأربعة فلا، لا يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وليس حضور الماتش عذرا. أما على مذهب بوشكش ف